أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه وهو تمام الأمر. لب الإنسان عقله، وبقدر ما يملك الإنسان من عقل بقدر ما تكون له مكان عند الله، لأن بقدر هذا العقل يعبد ربه. الناس على قدر عقولهم، فبالتالي قيمة الإنسان بقدر عقله. ولذلك حثت الروايات الكثيرة جداً على ضرورة تنمية العقل، وتحدثت عن العقل وأصل العقل وما يرتبط بالعقل وما شابه. وبالتالي يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن العقل أنه أفضل مخلوق: ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أعاقب وبك أثيب، بك أطاع وبك أعبد. إذن العقل هو خلاصة الإنسان. لذلك لا بد أن نسعى لتنمية عقولنا من خلال تلك الصفات التي يذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. تحدثنا عن كل الصفات وبقيت صفة واحدة، وهي الصفة الأخيرة: ويرى الناس كلهم خيرا منه، وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. ماذا يقصد من هذه العبارة؟ إنسان أول ما يقرأ هذه العبارة قد لا يقبلها، أن شلون يرى كل الناس خيرا منه؟ يعني دك النبي ما يرى الناس خيرا منه ولا الأئمة، فكيف؟ ما هو المخرج؟ ها، نجي نبين. واحد لازم يلتفت. بالنسبة للأئمة والأنبياء كذلك يعرفون مقامهم عند الله، ويعرفون الآخرين، ويعرفون أنهم أفضل من الآخرين، ولذلك استحقوا النبوة. لاحظوا، الأنبياء يعلمون أنهم أفضل خلق الله، وبتفضيل الله استحقوا النبوة، وبتفضيل الله استحقوا الإمامة. لذلك القضية واضحة عندهم. لذلك الإمام حسن سلام الله عليه حينما يخاطب معاوية يقول: أنا لا أقول أنا خير منك، إذ لا خير فيك. ما في مقارنة أصلا. أو الإمام علي سلام الله عليه يقول: نزلني الدهر، نزلني الدهر، حتى قالوا علي ومعاوية، من معاوية يقارن بعلي؟ أو حينما يقول له عثمان: زين، يعني يقول للإمام علي لقد نصبت العداء، بل معنى إلى من ممن هو خير مني ومنك. يقول الإمام علي، يقول أنت يا علي نصبت العداوة إلى من هو خير مني ومنك. قال الإمام علي ومن هم أولئك؟ قال أبو بكر عمر. قال كذبت والله أنا خير منك ومنهما، كذبت والله أنا خير منك ومنهما. لاحظوا، يعني بالتالي إذن الإمام وهكذا بقية الأئمة وهكذا الأنبياء هم خير الخليقة ويرون أنفسهم أنهم خير الخلق الذين كانوا في زمنهم، هذا ما يتنافس. أما هنا الإنسان الذي لا يعلم بعاقبته ولا بمصيره، ولا بعاقبة الآخر ولا مصير الآخر. الأنبياء رأوا مكانتهم في الجنة، علموا تيقنوا، ولذلك الإمام علي وهو من الأئمة طبعا الأنبياء، أنا أريد أجيب بعض مثال الإمام علي كما هي الأنبياء، لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا. الإمام علي يرى مكانه في الجنة ويعرف مقامه، وكذلك الأنبياء. زين، لذلك الرسول يقول الإمام حسين إن لك مكانة في الجنة لا تبلغها إلا بالشهادة. فالإمام الحسين يرى هذه المكانة بشهادته، بالتالي عرفوا مقامه ومكانه. أما نحن، أنا الإنسان قد أكون أتقى الأتقياء، لكن ممكن آخر حياتي شنو يجي الشيطان يوسوس لي وأنقلب على عقبي. وهذا الإنسان المعاند الفاسق الفاجر يجي يوم الأيام زين آخر عمره ممكن شنو يختم له بخير. فبالتالي أنا الآن أقدر أن أقول أنا خيرا منه، لأن القضية خير منه وأفضل منه بخواتيمها. لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة، من هذا المنطلق. فأنا أتعامل لأنني لا أعلم مكانتي من الله، ولذلك دائما ما نكثر ومطلوب منا أن نكثر هذا الدعاء، واجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك. بل نسألك اللهم حسن العاقبة، لأن يمكن الإنسان في آخر لحظة يضرب الزبير سيف يا مدب الكرب عن رسول الله، هذا الزبير، لكن خاتمته ماذا؟ لا نجيب. على أساس بين لكم تكون واضحة، الحر بن يزيد الرياحي جعجع بالحسين، صح لو لا؟ وكان هناك أناس مع الحسين، هؤلاء بعضهم بعض هؤلاء ما كانوا يروا أنفسهم أفضل من الحر، كانوا لما كانوا، لكن حقيقة من الأفضل؟ هذا الذي اتخذ الليل جملا وترك نصرة الحسين أفضل، لو الحر الذي استشهد مع الحسين أفضل، الحر الذي استشهد مع الحسين أفضل. لذلك لأن هذا الإنسان كما في رواية أخرى قريبة من هذه المعنى، والعاشرة ما العاشرة، ويتحدث نفس المعنى هذا، يعني ما يرى واحد إلا ويرى أنه خيرا منه وأتقى. ليش؟ يقول لأن إذا مر على واحد وراءه أفضل من اقتدى به، يمر وشاف هذا الإنسان أتقى مني أقتدي به، وإذا رأيت إنسان من أهل الشر أسوأ مني أقول لعل شره يزول وأنا ما أدري شنو خاتمتي، وهذا يختم له بخير فيكون خيرا مني. فأنا أرى نفسي شر منهم، ولا أرى نفسي خيرا، ولا أرى إلا والكل خيرا مني، هذا المعنى المقصود. ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه. وهذه العبارة هي التي تخليه يطلع إلى البناء والمعالي، ما يصير عنده غرور ولا إعجاب بالنفس، لأن إعجاب المرء بنفسه مهلكة له، حينما يرى نفسه أفضل من فلان أفضل من فلان. أنا أجيب لكم بعض مثال، أنا كإنسان عالم كطلبة أرى نفسي أفضل من هذا العالم، أفضل من هذا العالم، أفضل من العلماء، إذن ماكو داعي يا ربي نفسي وأنمي حاجة أنمي، لأني أنا الأفضل. لكن لما أرى هؤلاء أفضل مني وأنا أحب أقتدي فيهم وأحب أن أتسابق إلى الخيرات، أسعى لأن أكون شنو أفضل، لذلك أسبق الخيرات، ولذلك أنظر إلى معايب نفسي أكتشفها، مو أخدع نفسي بالتالي لا أرى معايبي، لأني إذا رأيت نفسي أنا خيرا من الآخرين لن أرى معايبي، وبالتالي لن أنطلق نحو التقدم. وهكذا بقية الناس، هذه طبقة علماء، وهي الطبقات الأخرى والفئات الأخرى وما شابه. لذلك الإنسان اللي يريد ينمي عقله لابد أن يرى الناس خيرا من، ويرى أنه شرهم في نفسه، حتى يلحظ الجانب الخير عند ذات الإنسان. وطبعا التعميم كله مو هذا من باب المبالغة، ومعناته كل إنسان لا الطغاة لا ليس إذا أكو طغاة مطبوع على قلوبهم أبدا ليسوا خيرا، لأن لا خير فيهم أبدا، طغاة لا خير فيهم أبدا، كلام عن عموم الناس. زين، فبالتالي إحنا لما يقول كلهم مثل وأوتيت بلقيس من كل شيء، أوتيت النبوة، أوتيت الاسم الأعظم، أوتيت الملك الذي لا يؤتى لأحد بعدها، لا، أوتيت ملك هذا المقدر، كل شيء تحتاج له في دولتها، نفس الشيء هنا. زين، فبالتالي من هذا الباب ومن هذا الأفق ينطلق الإنسان لبناء ذاته، حينما يرى الناس خيرا منه زين سيرى الإيجابيات الآخرين، سيسعى لاكتسابها. هذا الإنسان البسيط الحاضي عنده جنب إيجابية، وعنده أنا مو معصوم، حتى كل خصال الخير عندي، حتى لو كنت من أهل الخير، حتى لو كنت من أفضل الناس وأفضل الناس، كل صفات الخير لا أجمعها، بالتالي هذا الإنسان عنده صفة خير ليست عندي، فأنا حينما أنظر إلى أنه خيرا مني سأسعى لاكتساب هذه صفة الخير. وهكذا حينما أرى نفسي شر منهم، أنا مو معصوم عندي أخطاء، سأنظر إلى معايبي وسأقتلعها، ولذلك سينمو عقلي، لأن سيصير عندي حركة تزكية، نماء وتقليم، تطهير، أطهر ذاتي من شرور النفس، وعندي نماء، تنمية تزكية بالنماء من خلال اكتساب صفات الخير، ولذلك ينمو عقلي ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. يعني هالخصال تمام الأمر لتنمية العقل، تمام العقل. إذن العقل إذا هذه الخصال التي ذكرها الأمير حققها الإنسان، هنا يتم الأمر بتمام العقل. أقرأ الحديث مرة أخرى وأختم بهذا المقطع، إن شاء الله في الليلة القادمة نتحدث عن المقاطع التي تليها. يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من شيء عبد الله به أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. هذا يتمته وهو تمام الأمر، ده هذا التمام. الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، ونصيبه من الدنيا القوت، ولا يشبع من العلم دهره. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف. يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه، وهو تمام الأمر. نسأل الله أن يتم عقولنا باكتساب هذه الخصال الخيرة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.